بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت الحلقة السابقة أن للمولى الحقيق سبحانه وتعالى حق الطاعة بحق مولويته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القدر. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف لعدمه من التكاليف جزما، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. في الدرس السابق أشرنا إلى بعض النقاط. النقطة الأولى معنى الحجية، وهذا المقطع من كلام السيد الشهيد يشير إلى النقطة الأولى اللي شرحنا في الدرس السابق. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك يعني من هذا الحق والمولوية هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القطع. من عبارات السيد الشهيد تبين أن المنجزية وبتعبير آخر لزوم الامتثال هو نفسه حق الطاعة، كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما عند القطع بعدم، فهذا الحق منتفل، يعني العقل لا يحكم بلزوم الامتثال ويحكم بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي مع القطع بعدمه، وهذا معنى معذرية القطع. والمجموع من المنجزية وهو الحكم بلزوم الامتثال واستحقاق العقوبة على المخالفة عند القطع بثبوت التكليف، والحكم بقبح العقاب وعدم استحقاق العقوبة على المخالفة وعدم لزوم الامتثال، هاي هو المعذرية عند القطع بعدم التكليف، هو ما نقصده بالحجية. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمون والمحتمل في النقطة الثالثة في الدرس السابق، وقلنا بنظر السيد الشهيد البحث عن حجية القطع يرجع، ومن بعض عبارات السيد الشهيد يفهم أن البحث عن حجية القطع هو البحث عن المولوي، لأن مرة فسر الحجية بمعنى المنجزية، والمنجزية لزوم الامتثال، وفي تعبيرات السيد الشهيد يتبين أن لزوم الامتثال وحق الطاعة شيء واحد، لكن احنا قلنا يرجع الى حق الطاعة، لان لزوم الامتثال حكم عقلي ناشئ من حق الطاعة. المهم هلا سيد الشهيد يرى هناك ترادفا بين حكم العقل بلزوم الامتثال او حكم العقل بحق الطاعة، فلذلك البحث عن الحجية حجية القطع هو بحث عن مولوية المولى وكيفية رجوع هذا البحث إلى البحث عن مولوية المولى، ذكرنا في النقطة الثالثة. وحدود مولوية المولى ذكرنا فروض ثلاثة: الفرض الأول باطل، والفرض الثاني هو قول المشهور، والفرض الثالث هو قول السيد الشهيد. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة، أيضا يكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز ليس مطلقا بل معلقا، يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. في النقطة الثالثة لما ذكرنا الفروض الثلاثة، موضوع حق الطاعة وحكم العقل بلزوم الامتثال، مرة الحكم الواقعي، وقلنا هذا يتنافى مع معذرية القطع، والفرض الثاني الموضوع لحق الطاعة ولزوم الامتثال هو التكليف المقطوع، وهذا هو قول المشهور. فلذلك التكليف المضمون والتكليف المحتمل خارج عن المنجزية، فلذلك المنجزية ذاتي للقطع، أما التكليف المضمون والمحتمل داخل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والاحتمال الثالث من الموضوع هو التكليف الذي لا نقطع بعدمه، سواء كان هذا التكليف مقطوعا أو مضمونا أو محتملا، والمحتمل سواء كان مشكوكا أو موهوما. هذا هو موضوع حق الطاعة واللزوم الامتثال. وذكرنا هذه الاحتمالات، لكن السيد الشهيد يرد على الفرض الثاني اللي هو قول المشهور، على أساس أن حق الطاعة وبتعبير آخر مولوية المولى في الله تبارك وتعالى مولوية أكمل وأتم من مولوية الإنسان. فلماذا هذه المولوية لله تبارك وتعالى وبتعبير آخر حق الطاعة ولزوم الامتثال لله أتم وأكمل؟ لأن هذه المولوية ناشئة من أمر تكويني ذاتي لله تبارك وتعالى، وهي المالكية التكوينية. فمالكية لله تبارك وتعالى، مالكية تكوينية ذاتية لله تبارك وتعالى، لأن المالكية بمعنى الاحتواء والإحاطة الوجودية. فالله تبارك وتعالى محيط بكل مخلوقاته، ومن تلك المخلوقات البشر الإنسان. فالإنسان بكل وجوده وشؤونه عين التعلق بالله تبارك وتعالى، فمحاط والله محيط على الإنسان. فما دام هذه المالكية التكوينية والذاتية لله تبارك وتعالى ثابتة بالنسبة للإنسان، فالإنسان لما يتصرف في عضو من أعضائه هذا تصرف في ملك الله، فلا بد من أن يكون هذا التصرف برضا من الله وإرادة منه. فالرضا والإرادة هنا المقصود الإرادة والرضا التشريعيين. فالإرادة التشريعية عبارة عن الأوامر والنواهي لله تبارك وتعالى. فهذه الملكية التكوينية تقتضي أن يكون التصرف في ملك الله تبارك وتعالى بأمر من الله أو بنهي من الله. فلذلك الحركات والسكنات الصادرة من الإنسان في أعضائه وفي جوارحه هذا تصرف في ملك الله، وهذه الملكية تستلزم أن يكون هذا التصرف موافقا للإرادة التشريعية لله، أو بتعبير آخر موافقا للتكليف الإلهي. فلذلك التكليف سواء كان مقطوعا أو مضمونا أو محتملا نافذ في حق هذا الإنسان، وإلا لكان تصرفه في الله بلا وبلا إرادة ولا عقل يجوز. فهذه الموضوع آخر حق الطاعة والأزلم ناشئ تكوينية ذاتية أتم المولويات، هي تكون شاملة في المقطوع والمظنون والمحتمل سواء كان مشكوكا موهوما. أما على خلاف ملكية فملكية اعتبارية فلذا ترتب عليه فمولوية ذاتية ناشئة ذاتية تكوينية وهي الملكية. فلذلك لا يقاس طاع والمولوية لله بالمولوية للبشر. هذا ما هو السبيل لإثبات هذه المولوية وحق طاع وبتأخر اللزوم كذلك في كل التكاليف الإلهية سواء كان مظنونا أو محتمل. لكن نحن نوقف وهذا الدليل بالذات وعندنا ردين على هذا الدليل. الرد الأول لزوم الامتثال ليس هو المولوية. المولوية هي المالكية، والشاهد على ذلك المولوية أنتم إذا رجعتم إلى اللغة غالبا فسر بالمالكية. المولوية هي المالكية، لكن لزوم الامتثال من آثار المولوية، فلذلك لزوم الامتثال مدرك من المدركات العقل العملي. لزوم الامتثال أو حسن الامتثال، بدل لزوم الامتثال نقول حسن الامتثال، هذا المدرك للعقل العملي. لابد أن نرى هل العقل اللي يحكم بحسن الامتثال ولزوم الامتثال وهذا الحكم على أساس المولوية، والمولوية هي المالكية، فالمالكية لله تبارك وتعالى صحيح مالكية تكوينية ذاتية لله، لكن مالكية الإنسان مالكية اعتبارية. فحكم العقل المبني على هذه المولوية بمعنى المالكية لا يختلف بين مالكية تكوينية ومالكية اعتبارية. فالعقل يحكم بلزوم الامتثال وحسن الامتثال على أساس المالكية. المالكية هي المولوية سواء كان تكوينيا مثل مالكية الله للعبد أو اعتباريا مثل مالكية البشر لبشر آخر. هذه المالكية إما مالكية مثل مالكية الموالي بالنسبة للعبيد، أو مالكية أمر من الأمور مثل مالكية الأمور للرؤساء سواء كان الرؤساء معينا من قبل الله أو معينا من قبل الشعب. فالمهم المولوية هي مالكية وليس لزوم الامتثال. فلزوم الامتثال مدرك من مدركات العقل العملي، فلا يختلف بين المولوية الحقيقية التكوينية لله وبين المالكية الاعتبارية. فهذا لا يختلف على أساس كمان خلاف اللي موجود في النقطة الثانية اللي أشرنا أن هذه المدركات العقل العملي هل من الأمور الاعتبارية أو الأمور الواقعية. المهم لا يختلف إذا كان من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية. هذا الاعتراض الأول، أن هناك فرق بين المولوية ولزوم الامتثال. فلزوم الامتثال حكم عقلي مترتب على المولوي، والمولوية هي المالكية، فالمالكية لا يختلف بين أن يكون تكوينيا أو اعتباريا، فالعقل يحكم بلزوم الامتثال. فالآن نرجع إلى العقل. لزوم امتثال التكليف من المولى، لزوم امتثال التكليف القطعي أو أعم. فإحنا لما نرجع إلى العرف نرى أن العرف يرى أن التكليف مقطوع يجب امتثاله ويحسن امتثاله من قبل العابد بالنسبة إلى المولى. فهذا هو الرد الأول. والرد الثاني، الرد الثاني السيد الشهيد لما يقول أن هذه المولوية مولوية الله بمعنى حق الطاعة ولزوم الامتثال، هذا الحق ولزوم الامتثال هي المولوية الناشئة من مالكية الله تبارك وتعالى، ومالكية الله مالكية تكوينية ذاتية، فلا بد أن يكون هذا الحق ولزوم الامتثال شاملا مثل شمول مالكية الله تبارك وتعالى، مالكية الله واحتوائه وإحاطته الوجودية على العبد في وجود العبد وفي أعضاء العبد وقوة العبد وحتى في تصرفات العبد، عنده ملكية تكوينية ذاتية. لا بد أن تكون هذه الحركات وسكنات من العبد كذلك على ترتيب التكليف، يعني الإرادة الشرعية. فما إرادة تكوينية لله نافذة في كل صغيرة وكبيرة من وجود الإنسان، فوجود الإنسان وقوة الإنسان وتصرفات الإنسان كل مملوك بملكية تكوينية لله تبارك وتعالى، فهذه التصرفات ولا بد أن تكون على طبي الإرادة التشريعية، الإرادة التشريعية هي التكليف. فنحن نسأل السيد الشهيد أن تثبت هذا اللزوم الإمثال للتكاليف الإلهية وتبيع معاك اللزوم الإمثال للإرادة التشريعية لله في كل شؤون، وهذه الإرادة التشريعية والتكاليف سواء كانت مطوعة أو مضمونة أو معتملة، هذا من باب الكلاس بالإرادة التكوينية. ما دام الإرادة تكون نافذة في كل شيء من شؤون الإنسان، من نجوم الإنسان، من قوى الإنسان، فلا بد أن تكون هذه التكاليف هي الإرادة الشرعية نافذة في كل صغيرة وكبيرة من تصرفات الإنسان. من باب القياس تريد أن تثبت لزوم امتثال هذه الإرادة الشرعية والتكاليف في قسم الفارق، لأن الإرادة التكوينية للخالق تبارك وتعالى والمالكية تعبيرا آخر، هذه الإرادة التكوينية نافذة في البشر سواء كان الإنسان عالما أو جاهلا، كثير تكون لله نوع أي على قدر العلم وجهل الإنسان مشكل. وأما الإرادة التشريعية والتكليف متى تؤثر والإنسان يتأثر؟ عندما يكون منتشرا على الأقل كلاب أحبابي. فلا يمكن مقايسة الإرادة التشريعية لله والتكاليف الإلهية للإرادة التكوينية وخالقية الله ومالكية التكوينية في أسماء الفارق. وأما إذا كان الإنسان من باب الاطلاق، يعني هذه الملكية المطلقة لله تبارك وتعالى ملكية تكوينية، الله مالك لوجود الإنسان ولقوى الإنسان ولشؤون الإنسان، ملكية تكوينية ذاتية، أما شو معناها؟ أن الإنسان عبد مملوك، يعني مال إستقلالية في الوجود، في وجوده وقوى شؤونه نوه عين الرأس الله ما الإسلامي. فهذه الملكية التكوينية ذاتية لله لورود الإنسان وكل إنسان وشؤون الإنسان، يقتضي يكون تصرف الإنسان كذلك بالإرادة الشرعية لله، يعني بالتكاليف لله تبارك وتعالى. هذا العدم الاستقلالية في الوجود يسلم ماذا؟ عدم الاستقلالية في التصرف. تصرف الإنسان لا بد يكون وفقا للإرادة التشريعية وبعد من أخر للأوامر والنواهي والتكاليف الإلهية. هذا الكلام إذا كان مبنيا على الاقتضاء والاستلزام، نحن نقول هناك مالكية تكوينية أخرى، وهو مالكية النفس لقوى النفس. هذه الملكية ملكية تكوينية ذاتية، النفس مالكة لقوى، لذلك إرادة الإنسان نافذة في قوة عين الإنسان، تحرك بإرادة الإنسان، لسان الإنسان يتحرك بإرادة الإنسان، وهكذا القوى وأعضاء أخرى للإنسان كذلك تعمل بإرادة الإنسان. معناها أن هذه القوى مملوكة النفس ملكية تكوينية ذاتية، لكن الفرق بين ملكية الله لهذه القوى وبين ملكية الإنسان، أولا فرق بالبرهان والوجدان، أن مالكية الله ملكية برهانية، ملكية الإسلام وملكية وجدانية. بدون جانب تترى مالك الملكية تكون لقواك، لذلك إرادة نافذة في كل قواك. فرق الثاني أن ملكية الناس بقوى ملكية مباشرين، أما ملكية الله لهذه القوى والوجود ملكية دولية على طول ملكية الإنسان الله مالك. ولذلك في الكلام، ونحن حاليا نتكلم عن عرفان العرفان، يقول الله تبارك وتعالى: علة بعيدة وفي نفس الوقت علة قريب، فهو بعيد في نفس قربي وقريب في نفس بعدي. هذه مسألة عرفانية ندخل العرفان، لكن من الناحية الثانية الله تبارك وتعالى من العلل بعيدة وإنسان علة قريبة لأعلى. لذلك مالكية الإنسان قوى مالكية مباشية، لكن مالكية الله مالكية غلب بعيدة وواسطة. فعلى اساس هذه النقطة أن هناك مالكية من الله تبارك وتعالى ومالكية من الناس، فكما لقينا هاتين المالكيتين كونتين صح متفاعلة، أن ملكية الله تبارك وتعالى قلنا على الاستدلال والتوقع، لأن الله مال الوجود الآن هو الإنسان، وشو الإنسان هذه الملكية تقتضي لا تبغي أن تكون كثر في الإنسان على إرادة لا، يعني على خشم ارتجعي ارتجعي على كيف أمين نرجع في الإطار. نحن نتكلم على أساس الإقضاء، هل إقضاء في نوع من الشمولية مقاهرة مالية؟ ما دام ملكية الله شاملة وجود الإنسان والكون الإنسان من شو الإنسان فلا بد أن تكون إرادة شرية وكذا شملة، هي مولية من ناحية شمولية من ناحية أن كل إنسان لا يكون على ضد تكليف أما يكلم ما بين هذا أما بين أنك لابد يكون في مطاعم أو في فتنة أو أنت أو في فتنة محملة لابد يصنع قطة الله، هل نحو مش نولي أنا المالكية التي لها كان لوجود الإنسان ولو الإنسان مش نولي الآن هما هي تضيكون سلت لي الله حياة الإنسان تصفى الإنسان شمول الإنسان على قطة التلف، لكن شمول الناحية شمول الناحية أنه كل حكة صفية مبيرة بد يكون كلها هل شمول الإنسان في الصديق الجديد المدوكتين في شلين حيثي هكذا مروع ومون محفل هذا الآيات إذا ما يبقى ما دام هناك مكين أرى نفسك فلذلك أنت أن تسلم ها النعية مالية الله في شيء الإنسان يطلع أن يكون حكاة تبقى تكفي الطور ومالية إنسان يبقى يكون حرعا عن التالف ورات الشيء ما ومحملها تدر الحقاق بلا أيام سالبية إنسان تضيع حريته نسي التاليف تاليف المطنة وكالف المتمسك بالمشكاة أو هما، وهذا معنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما مالكية الله صحيح في من ناحية الشمولية بالنسبة لتصرفات الإنسان، تصرفات الإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا لابد أن يكون تبقى الإرادة التشريعية والتكاليف الإلهية، لكن أيوه نوعا من التكاليف نقول فقط التكاليف المقطوعة. فلذلك هذا الاقتضاء من جهة مالكية الله ممكن يكون اقتضاء محدودا فقط من ناحية تكليف المقطوع، وأما من ناحية التكليف المضمون والمحتمل على حسب مالكية إنسان فالإنسان حر في تصرفاته في قواه ما دام تكليف الإله ثملا أو مونا، وهذا معنى قاعدة في العقاب بلا بيان. فنحن حافظنا على حقين، حق لمالكية الله وحق لمالكية الإنسان. فلذلك هذين الإشكالين وارد على كلام السيد الشهيد، ونحن على أساس هذا الدليل لا نرى هذه الشمولية لحق الطاعة، فحق الطاعة فقط محصر في التكليف المقطوع، فلزم الامتثال هو حكم العقل مثل ما قال المشهور المنجزية ذاتي من قطع من حيث أنه قطع، وأما المنجزية غير ثابتة للتكاليف المطمئنة والمحتملة فقاعدة قطع العقاب بلا رام آرية على أساس هذين الإشالين. وأهم أدلة السيد الشهيد أن حق طاعة لله تبارك وتعالى حق أتم وأكمل من حق الطاعة للبشر، فلذلك لا يقاس حق الطاعة ولزم الامتثال للتكاليف البشرية بالتكاليف الإلهية. وهذا التفريق من وين جاء؟ حق الطاعة ولزم الامتثال هناك أتم وأكمل على أساس هذه الملكية التكوينية الذاتية لله تبارك وتعالى. فلذلك قال الحق طاعة لله ذاتيا، لأن هناك من صفة ذاتية. أما للبشر لا، جعلية واعتبارية. وحتى على مبنى السيد الشيء هذا ما بفهمنا حق الطاعة إذا كان مدركا من المدركات العقل العملي، كيف يصير اعتباريا في مورد وذاتيا في مورد آخر؟ فنحن نعتبر لزوم من الامتثال أو حق الطاعة بتعبير الشهيد هو من المدركات العقل العملي، والمدركات العقل العملي لا يمكن أن يكون اعتباريا على مبنى السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد يرى أن الحسن والقبح العقليين من الأمور الواقعية ومن الأمور الاعتبارية. فإشلون لزوم الامتثال في مورد اعتباري وفي مورد لا ذاتي واقعي؟ المهم ممكن أن نوجه توجيه لك توجيهات بعيدة. المهم احنا اشكالنا كلام السيد الشهيد اشكالين، ونحن لا نوقف السيد الشهيد مسألة حق طاعة اللي قال لا، نقرأ العبارة حتى نزل إلى المطلب الآخر. كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق طاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا، وقلنا ما هو دليل السيد الشهيد لأخذه الفرض الثالث دون الفرض الثاني اللي هو المشهور، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا، يعني الحجية للقطع من حيث أنه كيكون. فالحجية العقلية يعني شنو؟ يعني منجزية لمطلق الانكشاف. وأما إذا واحد يستشكل أن الظن ليس بحجة والاحتمال ليس بحجة، يقول ليس بحجة شارعا، نحن نتحدث عن العقل. الحجي يصير لمطلق الانتشار سواء كان قطعا او ظنا او احتمالا. الحجي بمعنى جنو المنجزية، هاي العقل، هاي الحجية من ناحية العقل لجميع النواعي الانتشار ولو كان انتشارا ضريبا. واما الضر ليس بحجة والاحتمال ليس بحجة، هذا جنو شيء. فما في تنافي بين نفس الحجية عن الظن والاحتمال شرعا، ولكن اثباته جنون عقلا. فيكون ظن والاحتمال منجزا، والمنجزي بمعنى الحجية. أما أحيانا إذا ثبت الحجية الأخرى للأمارة هذا حجية بمعنى آخر مو بمعنى المنجزية. المنجزية حجية عقلية ثابتة لمطلق الانكشاف، ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق الانكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق يأتي إلى نقطة أخرى وهي هل يمكن نفي الحجية من القطع؟ لا، مبني على هذا البحث لي يأتي هذا التعبير في الشهيد إن شاء الله في درس الله. صلى الله على محمد وآله.